قال ماثيو وهو ينظر إلى وجه آن الصغير الشاحب وإلى الظلال الداكنة تحت عينيها. عليك الذهاب إلى السرير حالما نصل لتحصل على قدر كاف من النوم، وسأقوم بجميع الواجبات المنزلية. وهكذا آوت آن إلى فراشها وغطت في نوم عميق مدة طويلة، ولم تستفق إلا بعد أن أمست الدنيا واصطبغ بياضها بالحمرة. وعندما نزلت إلى المطبخ وجدت ماريلا التي كانت قد عادت إلى البيت جالسة هناك تحيك. أوه، هل رأيت رئيس الوزراء؟ هتفت آن حالما رأتها. كيف هو شكله يا ماريلا؟ ما كان ليكون رئيس وزراء إذا أخذنا شكله بعين الاعتبار، أجابت ماريلا. يا للأنف الذي لدى ذلك الرجل، ولكنه خطيب بارع وقد جعلني أشعر بالفخر لأني من أنصار حزب المحافظين. طبعا لم يكن بذي نفع لريتشل ليند التي تناصر حزب الأحرار. طعامك في الفرن يا آن، ويمكنك الحصول على بعض مربى الخوخ الأزرق من حجرة المؤن. لابد أنك جائعة. أخبرني ماثيو عن أحداث الليلة الفائتة، وأعترف أن معرفتك ما ينبغي عمله كانت من حسن حظ الجميع، ولو كنت هنا لم استطعت تدبر الأمر مطلقا لأني لم أرى من قبل حالة خناق. هيا الآن لا تقولي شيئا قبل انتهائك من الأكل، وإني لا أجزم من مجرد النظر إلى وجهك أنك محشوة بالكثير من الخطب، ولكن يمكن تأجيلها كلها. كان لدى ماريلا ما تخبره الآن، لكنها لم تلمح لها بشيء في تلك الأثناء، لأنها أيقنت أنها لو فعلت فإن الإثارة التي ستنتج عن ذلك الخبر ستصرف آن في الحال عن الأجواء المادية بما فيها الرغبة في تناول الطعام. ولم تقل ماريلا شيئا إلا بعد أن أتت آن على آخر ما كان في طبقها من مربى الخوخ. كانت السيدة باري هنا هذه الظهيرة يا آن، ورغبت في رؤيتك، لكني لم أشأ إيقاظك. تقول إنك أنقذت حياة ميني مي، وأنها أسفة جدا لأنها تصرفت معك ذلك التصرف المتعلق بحادثة نبيذ العنب. قالت إنها تدرك الآن أنك لم تقصدي إسكار ديانا، وهي تتمنى أن تسامحيها وأن تعودي رفيقة ديانا المقربة، ويمكنك زيارتهم هذا المساء إذا شئت، لأن ديانا ليست بقادرة حتى على وطء عتبة بيتها نتيجة زكام أصابها من ليلة أمس. والآن يا آن شيرلي، بحق السماء لا تفقدي رشدك وتقفزي كالمجانين. لم يكن للإنذار أي فائدة، إذ كانت آن قد حلقت وانتشت قلبا وقالبا وهبت واثبة على قدميها، وقد شاع وجهها بشعلة الحياة التي أضرمت في روحها. أوه يا ماريلا، أستطيع الذهاب الآن قبل أن أجلي أطباقي؟ سأجليها بعد عودتي، ولكني لا أستطيع الآن في هذه اللحظة الحساسة إلزام نفسي بأي عمل غير عاطفي مثل جلي الأطباق. نعم نعم اذهبي، قالت ماريلا بلهجة متسامحة. آن شيرلي أنت مجنونة، ارجعي فورا وضعي شيئا عليك، يبدو وكأني أنادي على الريح. لقد انطلقت بدون قلنسوة أو شال، انظروا إليها تعدو في البستان بشعرها المتطاير، ستكون رحمة من السماء إذا لم يصبها زكام حاد. عادت آن إلى البيت راقصة تحت شفق الشتاء الأرجواني الذي غمر البقاع الثلجية، وبعيدا في الجنوب الغربي لمعت نجمة مسائية مرسلة وميضا عظيما يشبه بريق اللآلئ، وبدت السماء المطلة على الفضاء الأبيض اللامع وعلى أيائك الرتنج الداكنة ذات شحوب ذهبي وحمر أثيرية، وتصاعد رنين أجراس عربات الثلج وسط التلال الثلجية وكأنه إيقاعات سحرية تتخلل الهواء الصقيعي. لكن تلك الإيقاعات لم تكن أحلى من الأغنية التي في قلب آن وعلى شفتيها. ترين أمامك شخصا مكتمل السعادة يا ماريلا، أعلنت. أنا مكتملة السعادة، نعم، رغم شعري الأحمر. في الوقت الحاضر معنوياتي تتجاوز الشعر الأحمر. قبلتني السيدة باري وبكت وقالت إنها آسفة وإنها لن تستطيع أبدا مكافأتي. شعرت بارتباك مخجل يا ماريلا، لكني مع ذلك قلت بمنتهى الأدب: لا أضمر لك أي شعور بالكراهية يا سيدة باري، أؤكد لك للمرة الأخيرة أني لم أقصد تسميم ديانا، ومنذ الآن سأجلل الماضي بغلالة النسيان. ألم يكن هذا أسلوبا محترما في الكلام يا ماريلا؟ شعرت وكأني أكدس أكواما من الجمر المشتعل في رأس السيدة باري. قضيت مع ديانا أمسية رائعة، علمتني خلالها غرزة كروشيه فاخرة، علمتها إياها عمتها في كارمودي، ولا يوجد مخلوق آخر في أفونوليا يعرفها غيرنا، وأقسمنا بإخلاص على ألا نعلمها لأحد، وأعطتني بطاقة جميلة مزينة بإكليل من الورود، وفيها بيت من الشعر. إذا كنت تحبيني كما أحبك، فلن يفصلني سوى الموت عنك. وهذا صحيح يا ماريلا، سنطلب من السيد فيليبس أن يدعنا نجلس معا في المدرسة من جديد، ويمكن لجيرتي باي الجلوس مع ميني أندروز. كان الشاي الذي احتسيناه لذيذا، واستعملت السيدة باري أفضل طقم شاي عندها من الخزف الصيني، كما لو أني كنت ضيفة حقيقية. لا أستطيع وصف الإثارة التي تملكتني يا ماريلا، لا أحد من قبل استعمل أفضل طقم شاي عنده من أجلي، وأكلنا كعك الفاكهة وكعك الزبدة بالسكر والكعك المقلي ونوعين من المربيات يا ماريلا. وسألتني السيدة إذا كنت أرغب في المزيد من الشاي، وقالت لزوجها: بابا، ألا تدني طبق البسكويت من آن؟ لابد أنه من اللطيف أن يكون المرء راشدا يا ماريلا، ولا شيء أروع من معاملتك رغم صغر سنك وكأنك راشدة. لا أعرف شيئا عن هذا، قالت ماريلا وهي تطلق زفرة صغيرة. على كل حال عندما أكبر، قالت آن بلهجة حاسمة، سأخاطب البنات الصغيرات كما لو أنهن كن راشدات مثلي، ولن أسخر منهن على الإطلاق إذا استعملن عبارات كبيرة، فأنا أعرف نتيجة خبرتي المريرة، كما أن هذا جارح للمشاعر. بعد تناول الشاي صنعنا أنا وديانا حلوى التوفي. لا أظن أن ذلك التوفي كان ناجحا، فأنا وديانا لم يسبق لنا أن جربنا صنعه من قبل. وعندما أوكلتني ديانا بمهمة تحريكه ريثما تدهن الأوعية بالزبدة، نسيته وتركته يحترق. وبعد ذلك عندما وضعناه على حافة السياج في الخارج ليبرد، ولغت الهرة في أحد الأوعية، وكان علينا رمي ما في ذلك الوعاء. مع ذلك لهونا كثيرا أثناء أعدادنا له. وعندما قررت العودة إلى البيت، دعتني السيدة باري إلى زيارتهم كلما سنحت لي الفرصة، ووقفت ديانا عند النافذة وبعثت لي قبلا على طول درب العشاق. أؤكد لك يا ماريلا أني الليلة أشعر بالرغبة في الصلاة تعتمل في قلبي، وسوف أبتكر صلاة مميزة لم يسبق لها مثيل على شرف هذه المناسبة. 19. حفل موسيقي، كارثة واعتراف. ماريلا، أيمكنني الذهاب كي أرى ديانا لدقيقة؟ سألت آن ماريلا وهي تنزل لاهثة من غرفة السقيفة الشرقية في ذات أمسية من أمسيات شهر شباط. لا أرى موجبا لتجوالك في الأرجاء بعد حلول الظلام، أجابتها ماريلا معارضة. عدتما أنت وديانا من المدرسة إلى المنزل معا، ثم وقفتما هناك فوق الثلج لنصف ساعة بينما لم يكف لسانكما عن اللغو طيلة الوقت، تك تك تك، ولا أظنك مضطرة فعلا إلى رؤيتها من جديد. لكنها تريد رؤيتي، توسلت آن، لديها شيء مهم جدا تود إطلاعي عليه. وكيف تعرفين هذا؟ أرسلت لي الآن إشارة من نافذتها، فقد تدبرنا طريقة نتبادل بها الإشارات بوساطة الشموع وبطاقات الكرتون. نضع الشمعة عند حافة النافذة ونصدر عددا معينا من الوميض عن طريق تمرير الكرتونة إلى الأمام والوراء، عدة ومضات تعني أن هناك شيئا ملحا. كانت هذه الفكرة فكرتي يا ماريلا. إني لا أضمن لك هذا، أقرت ماريلا بنبرة مؤكدة، والشيء التالي الذي ستفعلانه هو إضرام النار بالستائر بهذه الإشارات الهراء. ونحن حذرتان جدا يا ماريلا، كما أنها وسيلة بالغة الإثارة. تعني الومضتان، هل أنت هناك؟ وتعني ثلاث ومضات نعم، وأربع ومضات تعني لا، أما خمس ومضات فتعني تعالي بأسرع ما يمكنك، فلدي خبر مهم أود إطلاعك عليه. لقد بعثت لي ديانا خمس ومضات الآن، وأنا أكابد عذاب التشوق لمعرفة ما تريد إخباري به. ها، لا داعي إذن لأن تكابدي أكثر مما كابدت، قالت ماريلا ساخرة. يمكنك الذهاب، ولكن عليك العودة بعد 10 دقائق تماما، تذكري هذا. تذكرت آن ما طلبته منها ماريلا وعادت ضمن الوقت المشروط. رغم أنه لا يمكن لأي مخلوق فان أن يعرف مطلقا كم كلفها الأمر لتختتم نقاشها المهم مع ديانا في حدود تلك الدقائق العشر، مع العلم أنها أحسنت استغلالها. أوه يا ماريلا، أود سؤالك شيئاً ما. حسناً، إن عيد ميلاد ديانا غداً، وأخبرتها أمها أنه بإمكانها دعوتي إلى بيتهم بعد المدرسة وقضاء الليل معها. ستأتي نسيباتها من نيو بريدج في مركبة ثلج ضخمة، وسيذهب الجميع إلى الحفل الموسيقي الذي سيقيمه نادي المناظرات في قاعة الاحتفالات ليلة غد، وسيصحبننا معهن أنا وديانا إلى الحفل الموسيقي، هذا إذا سمحت لي بالذهاب. ستسمحين لي بذلك ألن تفعلي يا ماريلا؟ أو إني أشعر بالكثير من الإثارة. يمكنك أن تهدئي إذن، لأنك لن تذهبي، فأنت أحسن حالا في بيتك وسريرك. أما بالنسبة إلى حفل النادي ذاك فهو هراء، والبنات الصغيرات لا يجب السماح لهن بالذهاب إلى مثل تلك الأماكن بتاتا. أنا متأكدة أن نادي المناظرات ناد محترم جدا، قالت آن مستعطفة. أنا لا أقول إنه ليس محترما، لكنك لن تبدأي منذ الآن بارتياد الحفلات الموسيقية والبقاء خارج البيت حتى ساعة متأخرة من الليل. يا لها من أمور مناسبة للأطفال، ولكم تفاجئني السيدة باري بسماحها لديانا بالذهاب. ولكنها مناسبة خاصة جدا، أنت آن وهي على وشك الشروع بالبكاء. ليس لديانا إلا عيد ميلاد واحد في السنة، وليس الأمر كما لو أن أعياد الميلاد هي من الأشياء العادية يا ماريلا. ستلقي بريسي أندروز مقطوعة. حضر التجول لن يعلن الليلة، وهذه قطعة أخلاقية جيدة يا ماريلا، وأنا متأكدة أنها ستفيدني كثيرا إذا سمعتها، وستغني الجوق أغاني شجية جميلة تكاد تكون مشابهة للترانيم الدينية، وسيكون للقس دور أيضا يا ماريلا. أجل صدقيني، إنه سيلقي كلمة، وهذا سيكون نفس الشيء كما لو أنه يتلو موعظة. أرجوك يا ماريلا، ألا يمكنني الذهاب؟ أسمعت ما قلته لك يا آن؟ انزعي جزمتك الآن واذهبي إلى النوم، لقد تجاوز الوقت الساعة الثامنة. هناك أمر آخر يا ماريلا، قالت آن بأسلوب شخص يحاول إصابة الهدف بطلقة أخيرة. قالت السيدة باري لديانا أنه يمكننا النوم في غرفة الضيوف الاحتياطية. فكري بالشرف الذي ستحصل عليه صغيرتك آن عندما توضع في سرير غرفة الضيوف الاحتياطية. هذا شرف عليك أن تعيشي بدونه، اذهبي إلى النوم ولا تدعيني أسمع كلمة واحدة أخرى تخرج من فمك. ما كادت آن ترتقي الدرجة حزينة، وقد أخذت الدموع تتدحرج على خديها حتى فتح ماثيو عينيه، رغم أنه بدا خلال فترة الحوار كلها مستغرقا في نوم عميق على الأريكة، وقال بلهجة حاسمة: ماريلا، أرى أنه عليك السماح لآن بالذهاب. أما أنا فلا أرى هذا، قالت له ماريلا الصاعه بالمثل. من الذي يشرف على تربيه هذه الطفله يا ماثيو، انت ام انا؟ انت، وافقها ماثيو. لا تتدخل اذن. ولكني لا اتدخل، ليس ابداء الراي تدخلا، ورايي هو ان تسمحي لان بالذهاب. سترى انه يجب علي السماح لها بالذهاب الى القمر اذا رغبت في هذا يا ماثيو. لا شك عندي في ذلك، جاء جواب ماريلا اللطيف. كان يمكن أن أسمح لها بقضاء الليلة مع ديانا لو اقتصر الأمر على هذا، أما ذلك المخطط لحضور الحفل الموسيقي فلا أوافق عليه. ستذهب إلى هناك وستصاب بزكام حاد، وستملأ رأسها بالهراء والإثارة، وستبقى مهتاجة لأسبوع. أنا أفهم مزاج هذه الطفلة وما الذي يعود عليها بالفائدة أكثر منك يا ماثيو. أرى أنه عليك السماح لآن بالذهاب، كرر ماثيو بعناد. لم يكن الجدال مزية من مزايا ماثيو البارزة، ولكن لا شك أن تشبثه برأيه كان واحدا من خصاله الفريدة، وهكذا لاذت ماريلا بالصمت لتحتمي به وهي تزفر يائسة. كانت آن في صباح اليوم التالي تجلي أطباق الإفطار في حجرة المؤن، وفي تلك الأثناء وقبل أن يغادر ماثيو البيت إلى البيدر، تريث وقال لماريلا من جديد: أرى أنه عليك السماح لآن بالذهاب يا ماريلا. بدت ماريلا للحظة وكأنها على وشك التلفظ بكلمات لا يجوز التفوه بها، ثم عدلت عن ذلك مذعنة للموقف الحتمي الذي واجهها، وقالت بنبرة لاذعة: جيد جدا، يمكنها الذهاب ما دمت لن تقر نفسا بأي شيء آخر. انبثقت آن من حجرة المؤن واثبة، وهي ما تزال تمسك بيدها خرقة الجلي التي أخذت تقطر على الأرض. أوه يا ماريلا، يا ماريلا، كرري هذه الكلمات المباركة مرة ثانية. لا أرى داعياً لتكرار ما قلته مرة ثانية. هذا قرار ماثيو وأنا أنفض يدي منه. إذا أصابك التهاب رئوي من جراء نومك في سرير غريب أو بعد مغادرتك قاعة الاحتفال في منتصف الليل، لا تلوميني، عليك لوم ماثيو. يا آن شيرلي، أنت تقطرين الدهن على الأرض. أنا لم أرى في حياتي طفلة بهذا الطيش. أو أعرف يا ماريلا أني مصيبة كبيرة بالنسبة إليك، قالت آن معتذرة، فأنا أرتكب الكثير من الأخطاء. مع ذلك فكري بالأخطاء التي لا أرتكبها رغم أني قد أرتكبها فيما بعد. سأحضر بعض الرمل وأفرك البقع من على الأرض قبل مغادرتي إلى المدرسة. أو يا ماريلا، كان قلبي معقودا على الذهاب إلى ذلك الحفل الموسيقي. أنا لم أذهب إلى أي حفل موسيقي في حياتي. وعندما تتحدث البنات الأخريات في المدرسة عن الحفلات الموسيقية أشعر أني غريبة عن هذا العالم. أنت لم تعرفي كنه شعوري الحقيقي حيال هذه المناسبة، ولكن ماثيو استطاع صبر أغوار نفسي. ماثيو يفهمني يا ماريلا، وليس ألطف من أن يجد الإنسان من يفهمه. بلغ حماس آن درجة تفوق وعيها بضرورة تقدير الأمور كما ينبغي، مثل وجوب الانتباه إلى دروسها في المدرسة، ولذلك تفوق عليها جيلبرت بلايث في ذلك اليوم وتخطاها بمراحل في مادة الحساب. على كل حال، كان شعور آن بالمذلة أقل من المعتاد بالمقارنة مع أهمية الحفل الموسيقي وغرفة الضيوف الاحتياطية. وظلت تثرثر هي وديانا عن المناسبة طيلة النهار، ولو كانت ورفيقتها تحت إمرة معلم أكثر صرامة من السيد فيليبس لاستحقتا التوبيخ اللاذع على ما بدر منهما. في ذلك اليوم لم يجري في المدرسة أي حديث إلا عن الحفل، وشعرت آن أنها ما كانت ستتمكن من احتمال الوضع لو لم يسمح لها بالذهاب إليه. كان من عادة نادي مناظرات أفونوليا أن يلتقي مرة كل أسبوعين طيلة موسم الشتاء ليقيم العديد من النشاطات الصغيرة، لكن ذلك الحفل كان حدثا عظيما، وبلغت تعرفة دخوله التي سيعود ريعها إلى المكتبة 10 سنتات. وظل شبان أفونوليا يتدربون على أدوارهم لأسابيع، وكان جميع التلاميذ في المدرسة مهتمين به نظراً لمساهمة إخوتهم أو أخواتهم فيه، وتوقع كل فرد فيهم تجاوز 9 من العمر ارتياد ذلك الحفل باستثناء كاري سلون الذي كان رأي والدها مماثلاً لرأي ماريلا بخصوص ذهاب البنات الصغيرات إلى حفل موسيقي ليلي. ولكم بكت كاري سلون فوق كتاب الصرف والنحو طيلة فترة ما بعد الظهيرة، ولكم شعرت بأن الحياة لا تستحق أن تعاش. بدأت الإثارة الفعلية بالنسبة إلى آن بعد انتهاء دوام المدرسة، وأخذت تتزايد بتصاعد مستمر حتى وصلت إلى لحظة من التداعي الإيجابي الجذل في الحفل الموسيقي. تناولت هي وديانا شايا لذيذا، ثم وفي غرفة ديانا الصغيرة بالطابق العلوي نهمكتان هماكا كليا في تلك المهمة المستساغة المتعلقة بارتداء الملابس. صففت ديانا غرة آن وفق أحدث صرعة، وعقدت آن الشرائط على شعر ديانا بطريقة خاصة كانت تتفرد بها، وجربت الصغيرتان على الأقل 6 نماذج مختلفة لتصفيف شعرهن من الخلف، وفي النهاية أصبحتا على أتم استعداد وقد تدرجت وجنتهما بحمرة قرمزية وشعت أعينهما ببريق الحماس. في الحقيقة لم تستطع آن إلا أن تعاني من حسرة مفاجئة عابرة عندما قارنت معطفها الرمادي العادي بأكمامه الضيقة وتصميمه البسيط وقلنسوته السوداء القبيحة مع سترة ديانا الأنيقة وقلنسوتها الفرائية الجميلة. لكنها سرعان ما تجاوزت تلك الحسرة عندما تذكرت أن لديها خيالا يمكنها الاستفادة منه. جاءت نسيبة ديانا، بنات آل موري من بلدة نيوبريدج، واحتشد الجميع داخل مركبة الثلج الفخمة وسط الأغطية الفرائية الناعمة، وحرصت آن على التمتع بكل لحظة من لحظات وقتها أثناء توجه المركبة نحو موقع صالة الحفل. كانت المركبة تنزلق فوق الطرقات الطرية الملساء، مغضنة تحت مزلاجها أديم الأرض الثلجي، وكان الغروب بديعاً وهو يكتنف التلال الثلجية ومياه خليج سانت لورنس العميق الزرقاء، مؤطراً تناغمهما الأخاذ الذي بدا كطاسة هائلة تحتوي اللؤلؤ والزفير بإطار من النبيذ والنار. وكان تصاعد قرع أجراس عربات الثلج وصدى الضحكات البعيدة يشبه طرب جان الغابة وقد تناهى من كل حدب وصوب. أو يا ديانا، قالت آن وهي تسحب نفسا عميقا وتضغط على يد ديانا من فوق قفازها تحت غطاء الفراء، أليس كل هذا أشبه بالحلم الجميل؟ أأبدو مثل ما أبدو في العادة؟ أشعر أني مختلفة جدا لدرجة أعتقد معها أن لابد من ظهور هذا الاختلاف على محياي. تبدين كاملة الروعة، أجابت ديانا التي كانت قد تلقت على التو مديحا من إحدى قريباتها وشعرت أنه عليها تعميم هذا المديح، إن بشرتك تبدو ذات ألق لا مثيل له. كان برنامج الحفل في تلك الليلة سلسلة متتابعة من الإثارات بالنسبة إلى مشاهد واحد من الحضور على الأقل، فقد أكدت آن لديانا أن كل إثارة جديدة كانت أروع من سابقتها. عندما تقدمت بريسي أندروس وشرعت ترتقي السلم الصغير المؤدي إلى المنصة وقد شاع حولها العتم الخالي من أي بصيص ضوء، ارتجفت آن تعاطفا معها. كانت بريسي أندروز ترفل بثوب مخصور من الحرير الوردي اللون وتتقلد عقدا من اللؤلؤ حول رقبتها البيضاء الفتية وتزين شعرها بالقرنفل، وسرت إشاعة بأن المعلم تدبر أمر جلب هذه الأشياء من المدينة خصيصا لها. وعندما أنشدت الجوقة هناك عند الأقحوان الوديع، حملقت آن بسقف الصالة كما لو أنه كان مزداناً بصور الملائكة. وعندما أخذ سام سلون يقدم وصلته الفكاهية شارحاً ومفسراً كيف وضع سكري دجاجة، ضحكت آن ملء شدقيها حتى جعلت الحاضرين القريبين منها يضحكون أيضاً، تجاوباً معها أكثر من استمتاعهم بالمجموعة المختارة من النكات التي تعتبر مبتذلة حتى في أفونليا. وعندما ألقى السيد فيليبس خطبة مارك أنطونيو فوق جثمان القيصر المسجى باللهجة الأكثر نفاذاً إلى القلب وهو يرمق بريسي أندروز بعد نهاية كل جملة، شعرت آن أنها تملك الجرأة على النهوض من مكانها لتعلن التمرد على العار لو أن مواطناً رومانياً واحداً فقط قاد الحملة. ولم تفقد الاهتمام إلا بفقرة واحدة من البرنامج، وذلك عندما ألقى جيلبرت بلايث مقطوعة قلعة بنجن عند نهر الراين، إذ تناولت كتابا كان مع رودا موري وأخذت تقرأ فيه إلى أن انتهى جيلبرت. وبينما جلست آن متشنجة بلا حراك كانت ديانا تضغط على يديها حتى استشعرت فيهما وخزا. عادت الصغيرتان إلى البيت عند الساعة 11 ليلا، ورغم سرورهما المشبع كان لابد لهما من تصعيد ابتهاجهما باسترجاع أحداث المناسبة من جديد. كان البيت ساكنا ومظلما مما دل على إخلاد جميع قاطنيه إلى النوم، ولذلك استرقت آن وديانا الخطى على رؤوس أصابعهما حتى وصلتا إلى الصالة الطويلة الضيقة التي تنفتح على غرفة الضيوف الاحتياطية. كان المكان دافئ الحرارة لطيف الجو ينبعث فيه بصيص نور من جمار الموقد. دعينا نخلع ملابسنا هنا، قالت ديانا، فالجو دافئ ولطيف. ألم نقضي وقتا ممتعا؟ قالت آن وهي تتنهد بجذل. لابد أنه شيء رائع أن يقف المرء هناك ويلقي الشعر. أتظنيننا سندعى يوما لنقوم بذلك يا ديانا؟ نعم بالتأكيد سنقوم بهذا في يوم ما، فهم يرغبون دوما في أن يساهم التلاميذ الراشدون معهم، وجيلبرت بلايث يقوم بهذا في أغلب الأحيان وهو لا يكبرنا إلا بسنتين. أو يا آن، كيف أمكنك التظاهر بعدم الاستماع إليه عندما وصل إلى السطر الذي يقول وهناك أخرى وليست بأخت لي، نظر إليك مباشرة. ديانا، صاحت آن غاضبة، أنت رفيقتي الحميمة، لكن هذا لا يعني سماحي لك بمحادثتي عن ذلك الشخص. والآن هل أصبحت جاهزة للنوم؟ دعينا نجري ونتسابق لنرى أينا تصل إلى السرير أولا. راق الاقتراح لديانا، وسرعان ما طار الطفلتان ترفلان بأرواب النوم البيضاء على طول الصالة ثم الغرفة الاحتياطية، وقفزتا على السرير في اللحظة عينها. حينها تحرك شيء ما تحتهما، ثم أطلق ذلك الشيء شهقة تلتها صرخة. تلاها صوت مخلوق ما يقول بصوت مخنوق: يا رحمة السماء! ما تمكنت آن أو ديانا أن تعرفا أبداً كيف استطاعتا مغادرة ذلك السرير وتلك الغرفة. كل ما عرفتا هو أنهما وجدتا نفسيهما تسترقان الخطى على رؤوس أصابعهما صعوداً إلى الطابق العلوي، وهما مرتعدتي الفرائص بعد هرولتهما المسعورة فراراً من ذلك المكان. من كان هذا؟ ما كان هذا؟ همست آن وأسنانها تصطك برداً ورعباً. إنها العمة جوزفين، أجابت ديانا وهي تشهق ضاحكة. يا آن، إنها العمة جوزفين، مهما كان السبب الذي جعلها تكون هناك، وأعرف أنها ستستشيط غضباً من جراء ما حدث. إنه شيء رهيب، هو حقاً رهيب، ولكن بالله عليك يا آن، أواجهت من قبل حادثاً أكثر هزلاً مما جرى؟ من هي العمة جوزفين؟ إنها عمة أبي وتعيش في مدينة تشارلوت تاون. هي امرأة مسنة جدا في السبعين من العمر، ولا أصدق أنها كانت في يوم ما طفلة صغيرة. كنا نتوقع مجيئها لزيارتنا، ولكن ليس الآن. هي من الأشخاص المتزمتين المتعنتين، ولسوف توبخنا أيما توبيخ على ما جرى، أنا متأكدة من هذا. أما الآن فقد أصبح لزاماً علينا أن ننام مع ميني مي، ولا يمكنك أن تتصوري يا آن كيف ترفس برجليها وهي نائمة. لم تظهر الآنسة جوزفين عندما حان وقت الإفطار في صباح اليوم التالي، ولاطفت السيدة باري الطفلتين بابتسامة ودودة. هل قضيتما وقتاً طيباً ليلة أمس؟ حاولت انتظاركما إلى أن تعودا إلى البيت، لأني أردت إعلامكما أن العمة جوزفين هنا وأن عليكما النوم في الطابق العلوي، لكني كنت مرهقة جدا فغلبني النعاس. أمل ألا تكوني قد أزعجت عمتك يا ديانا. التزمت ديانا جانب الصمت الحكيم، لكنها تبادلت مع آن نظرات ماكرة متشبعة بذكرى المهزلة الشائنة التي أخذت مجراها في الليلة الماضية. وما إن انتهت وجبة الإفطار حتى غادرت آن إلى بيتها ولازمته طيلة النهار، غافلة عن الجلبة التي قعقعت بعد ذلك في منزل آل باري، وظلت كذلك إلى أن أرسلتها ماريلا في ساعة متأخرة من ذلك اليوم إلى بيت السيدة ليند. إذن كادت الآنسة باري المسكينة تموت فزعا ليلة أمس بسببكما أنت وديانا؟ قالت لها السيدة ليند بلهجة صارمة لكنها مصحوبة بغمزة من عينها. مرت بي اليوم السيدة باري لبضع دقائق وهي في طريقها إلى كارمودي، وكانت متوترة جدا بسبب ما جرى، لأن الآنسة باري استيقظت هذا الصباح متعكرة المزاج. وصدقيني إن تعكر مزاج الآنسة باري ليس مجرد مزحة، وهي تصر إصرارا قاطعا على عدم مخاطبة ديانا. لم يكن الخطأ خطأ ديانا، قالت آن بصوت نادم. أنا السبب، لأني كنت من اقترح فكرة التسابق إلى السرير لنرى من يبلغه أولا. ها عرفت هذا، قالت السيدة ليند بنشوة متكهن صدق استشرافه للأمور. عرفت أن الفكرة وليدة بنات أفكارك أنت. حسنا، لقد تسببت بحدوث مشكلة عويصة، هذا ما تسببت به فعلا. كانت الآنسة باري العجوز تنوي المكوث لمدة شهر هنا، ولكنها تصرح الآن أنها ستعود إلى المدينة غدا، علما بأن الغد هو يوم أحد وما إلى ذلك. ولو عثرت على من يقلها اليوم لغادرت في الحال، وعلى الرغم من تعهدها بدفع أقساط دروس الموسيقى لديانا، ترفض الآن رفضا قاطعا القيام بأي شيء من هذا لبنت غلامية. لابد أنهم مروا بوقت عصيب هذا الصباح، ولابد أن آل باري يشعرون أن ما حدث سيحرمهم من الميراث. فالآنسة باري العجوز امرأة ثرية، وهذا ما دفعهم إلى توطيد علاقتهم بها. طبعاً لم تقل لي السيدة باري ذلك، لكن معرفتي بخبايا النفوس البشرية تجعلني صاحبة أحكام لا تشوبها شائبة. يا لي من بنت سيئة الطالع، قالت آن متشكية. أنا لا أنفك أقحم نفسي في المشاكل، وأقحم فيها أيضا رفاق المقربين مني، أناس أبذل من أجلهم دم قلبي. بالله عليك يا سيدة ليند، أي يمكنك إخباري لماذا تجري الأمور معي على هذا المنوال دائما؟ هذا لأنك مندفعة كثيرا ومتهورة يا طفلتي، هذه هي الحقيقة. أنت لا تتريثي بتاتا لتفكري، ومهما كان الشيء الذي يخطر لك قوله أو عمله تقولينه أو تعملينه بدون لحظة تفكير واحدة. أوه، ولكن هذا أجمل ما في الأمر، اعترضت آن. شيء ما يومض في ذهنك ويكون مثيرا جدا، بحيث لا يكون أمامك إلا التجاوب معه، وإذا تريثي لتفكري به تفسدين متعته كلها. ألم يسبق لك الشعور بنفس هذه الحالة يا سيدة ليند؟ لا، لم يسبق للسيدة ليند أن شعرت بهذا، ولذلك اكتفت بهز رأسها الحكيم نافية. يجب عليك أن تتعودي على التفكير قليلا يا آن، هذا ما يجب عليك فعله. والمثل الذي ينبغي أن يكون شعارك في الحياة هو: انظر قبل أن تقفز، خصوصا قبل أن تقفز فوق أسرة غرف الضيوف الاحتياطية. أغربت السيدة ليند في الضحك على نكتتها الدمثة، لكن آن بقيت مستغرقة في أفكارها ولم ترى ما يستحق الضحك على ذلك الوضع الذي بدا لها وضعا جديا للغاية، وما كادت تغادر بيت السيدة ليند حتى أسرعت عبر الحقل الأجرد باتجاه دارة منحدر البستان، ولاقتها ديانا عند باب المطبخ. عمتك جوزفين ممتعدة كثيرا مما حدث، أليس كذلك؟ همست آن. نعم، أجابت ديانا وهي تكتم كركرتها وتنظر من وراء كتفها بقلق نحو باب غرفة الجلوس المغلق. كانت مستشيطة غضبا يا آن، وليتك سمعت توبيخها لي. قالت إنها لم ترى في حياتها بنتا سيئة الخلق مثلي، وأنه على والدي أن يخجلا من طريقة تربيتهما لي، وتقول إنها لا تريد البقاء عندنا. أنا واثقة بأن هذا لا يهمني أبدا، لكن أبي وأمي منزعجان كثيرا. لماذا حدث هذا؟ ألم تخبريهم أن الخطأ خطأي أنا؟ سألتها آن. وكأن هذا من طبعي، أليس كذلك؟ أنا لست وأشية نمامة يا آن شيرلي، وعلى كل حال أنا ملومة بقدر ما أنت ملومة. إذن سأخبرها أنا بنفسي، قالت آن بتصميم. تفرست فيها ديانا. آن شيرلي، لن تفعلي شيئا من هذا أبدا، إنها ستأكلك وأنت على قيد الحياة. لا تسببي لي خوفا أكثر مما أنا فيه من خوف، توسلت آن. إني لا أفضل التقدم نحو فوهة مدفع على مواجهتها، ولكن يتحتم علي القيام بهذا يا ديانا. الخطأ كان خطأي ويجب أن أعترف، ولحسن الحظ أصبحت خبيرة في مجال الاعتراف. حسنا، إنها في غرفة الجلوس، قالت ديانا. يمكنك الدخول إليها إذا شئت، أما أنا فلا أجرؤ، ولا أظنك ستصلحين شيئا مما سبق إفساده. بهذا التشجيع تحدت آن الأسد في عرينه كما يقول المثل. مشت بثبات نحو غرفة الجلوس ونقرت على الباب نقرا خفيفا، وردت على ذلك النقر أدخل حادة. كانت الآنسة باري تلك العجوز النحيلة المتزمتة التي تعوزها حرارة العاطفة، جالسة قرب الموقد تحيك بعصبية. لم تكن نار غضبها قد بردت، وكانت عيناها ما تزالان تقدحان بالشرر من خلال نظاراتها الذهبية الإطار. استدارت وهي جالسة على كرسيها متوقعة رؤية ديانا، ففوجئت برؤية بنت ذات وجه شاحب تطل منه عينان واسعتان مفعمتان بخليط من الشجاعة الجسورة والرعب المتقهقر. من أنت؟ سألتها الآنسة جوزفين باري بدون تكلف. أنا آن المرتفعات الخضراء، أجابت الزائرة الصغيرة وهي ترتجف وتشابك يديها بتلك الطريقة التي تتميز بها. وجئت لأعترف إذا سمحت لي. لتعترفي بماذا؟ بأن الخطأ كان خطأي فيما يتعلق بقضية القفز على السرير الليلة الماضية. أنا اقترحت هذا، ولا مجال على الإطلاق لأن تفكر ديانا بعمل من هذا النوع. أنا متأكدة مما أقوله لك، فديانا بنت خلوقة وراقية يا آنسة باري، وما ينبغي لك معرفته هو أنه من الظلم لومها. ها، ينبغي لي؟ ها، أظن أن ديانا شاركت بنصيبها من القفز على أقل تقدير. يا للتصرفات الغريبة في البيوت المحترمة. لكننا كنا نلهو، أصرت آن. أرجو أن تسامحين الآن يا آنسة باري بعد أن اعتذرنا، أو على الأقل سامح ديانا من فضلك وامنحيها فرصة أخذ دروس الموسيقى. إن قلب ديانا معقود الآمال على تلك الدروس الموسيقية يا آنسة باري، وأنا أعلم علم اليقين ما معنى أن تتعلق آمال قلب الإنسان بشيء ما ثم لا يحصل عليه. إذا كان لابد وأن تغضبي على أحد، اغضبي علي أنا، لأني معتادة على امتعاض الناس مني، ويمكنني احتمال ذلك أكثر من ديانا. كان معظم الغيظ قد انقشع من عيني المرأة المسنة في ذلك الوقت، وأخذ يحل محله بريق اهتمام. رغم ذلك قالت بصرامة: لا أرى التذرع بحجة اللهو عذرا مقنعا. ما كانت البنات الصغيرات في أيام طفولتي لينغمسن في هذا النوع من اللهو على الإطلاق. إنك لا تعرفين ما معنى أن تكوني مستغرقة في نومك العميق بعد رحلة سفر طويلة وشاقة، ثم توقظك على حين غرة بنتان جسيمتان وهما تثبان فوقك. نعم لا أعرف، ولكني أستطيع التخيل، قالت آن بحماس. أنا متأكدة أن ما حدث سبب لك إزعاجا لا يعدله إزعاج، ولكن هناك وجهة نظرنا أيضا. ألديك أي خيال يا آنسة باري؟ إذا كنت تملكين القدرة على التخيل، ضعي نفسك مكاننا. نحن لم نعرف أن السرير لم يكن شاغرا، ولقد أفزعتنا حتى الموت، وكان الشعور الذي تملكنا رهيبا. وفي النهاية لم نتمكن من النوم في غرفة الضيوف الاحتياطية بعد أن منينا أنفسنا بذلك. أظنك يا آنسة باري معتادة على النوم في مثل هذه الغرف، لكن تخيلي كنها شعورك لو كنت طفلة يتيمة لم يسبق لها في حياتها الحصول على مثل هذا الشرف. في ذلك الوقت كان الغيظ قد فارق الآنسة باري نهائيا، بل إنها في الواقع أرسلت ضحكة جعلت ديانا تتنفس الصعداء بارتياح عظيم عندما سمعتها بعد انتظارها العصيب الصامت في المطبخ. أخشى أن تكون مخيلتي صادئة قليلا، فقد مضى وقت طويل منذ أن استعملتها آخر مرة، قالت. وإني لا أقر أن دعواك للتعاطف معك تعادل دعواي. يتوقف الأمر كله على الطريقة التي نرى بها الأشياء. تعالي واجلسي هنا وحدثيني عن نفسك. يؤسفني أني لا أستطيع، قالت آن بنبرة حاسمة. كنت أتمنى هذا لأنك تبدين لي سيدة مهمة، وربما كانت روحك متائمة لروحي أيضا رغم أن مظهرك لا يوحي لي بهذا. إن واجبي يدعوني الساعة للذهاب إلى البيت حيث الآنسة ماريلا كوثبرت. الآنسة ماريلا كوثبرت امرأة لطيفة جدا احتفظت بي عندها، وهي تشرف على تربيتي لتجعل مني إنسانة محترمة. إنها تبذل ما في وسعها رغم أن الإشراف على تربيتي ليس بالأمر المشجع، ولذلك لا يمكن لومها بشأن قفزي على السرير. وقبل ذهابي أرجو أن تخبريني عما إذا قررت مسامحة ديانا، وعما إذا كنت ستمكثين في أفونوليا المدة التي كنت تنوينها. لعلي سأفعل هذا شرط أن تجيئي للدردشة معي بين حين وآخر، أجابت الآنسة باري. في ذلك المساء قدمت الآنسة باري لديانا سوارا فضيا، وأخبرت الأفراد الراشدين أنها قد أفرغت حقيبتها. بكل بساطة قررت البقاء من أجل توطيد معرفتي بتلك المدعوة آن شيرلي، قالت بصراحة. إنها تسليني، وإنه من النادر أن ألتقي في هذه الحقبة من حياتي بأناس ممتعين. كان تعليق ماريلا الوحيد عندما سمعت القصة: قلت لك هذا، وكان التعليق لصالح ماثيو. قضت الآنسة باري شهرها بتمامه وكماله، وكانت على غير المعتاد ضيفة غير مزعجة، لأن صحبة آن جعلتها رائقة المزاج، وسرعان ما أصبحتا صديقتين مقربتين. وعندما همت الآنسة باري بالرحيل قالت: تذكري أيتها البنت آن أنه يجب عليك الزيارة عندما تقصدين المدينة، ولسوف أستضيفك في أفضل غرفة ضيوف احتياطية عندي لتنامي فيها. لقد كانت روح الآنسة باري متائمة لروحي رغم كل شيء، أفضت آن بسرها لماريلا، ولا يمكنك اكتشاف هذا من مجرد النظر إليها، ولكنها كانت كذلك بالفعل. كان من الصعب اكتناه هذه الحقيقة منذ الوهلة الأولى، كما جرى الأمر مع ماثيو، غير أنك بعد فترة من الوقت تستطيعين استشراف جوهر تلك الروح. يبدو يا ماريلا أن الأرواح التي ترتبط بأواصر القرابة ليست نادرة جدا كما كنت أعتقد، ولا شيء أروع من اكتشاف لوجود الكثير منها في هذا العالم. 20. خيال خصب يحيد عن الصواب. عاد الربيع الكندي الجميل من جديد، ذلك الربيع المزاجي المتمنى الذي تلكأ عند المرتفعات الخضراء طيلة شهري آذار ونيسان، وتتالى في تعاقب من الأيام المنعشة والباردة بغروبه الوردي ومعجزات البعث والنماء. فاكتست أشجار القيقب في درب العشاق بالبراعم الحمراء، وتدافعت أوراق السراخس الصغيرة المتغضنة حول نبع خرير الحورية، وفي الامتداد القاحل وراء منطقة السيد سيلا سلون أزهر النوار، وطلع بين الأوراق السمراء نجوما حلوة حمراء وبيضاء اللون، والتأم شمل جميع تلاميذ وتلميذات أفونوليا في كنف أمسيات ذهبية واحدة أثناء مسيرات عودتهم إلى بيوتهم على تنغيمات الشفق المتألق، وقد عمرت سلالهم وأيديهم بما غنموه من أزهار. كم أشعر بالحزن على أولئك الذين يعيشون في بقاع لا يوجد فيها نوار، قالت آن لماريلا. تقول ديانا ربما كان لديهم شيء أفضل، لكن أيمكن أن يوجد في هذه الدنيا ما هو أفضل من النوار يا ماريلا؟ وتقول ديانا إذا لم يعرفوا ما هو النوار فلن يفتقدوه، ولكني أظن هذا أسوأ من افتقادهم له. بل أعتقد يا ماريلا أن جهلهم النوار سيكون أمرا مأساويا. أتعرفين ما هي فكرتي عن النوار يا ماريلا؟ أنا أظن أنه أرواح الأزهار التي ماتت في الصيف الماضي، وأن هذا الربيع جنتها. أو يا ماريلا، ليتك تعرفين كم كان يومنا رائعا. لقد تناولنا الغداء في غور شاسع قرب بئر قديم، ويا لها من بقعة شاعرية. وهناك قامت شارلي سلون بتحدي أرتي جيليز في القفز من فوق البئر، وبالفعل قفز أرتي لأنه لم يشأ رفض التحدي. لا أحد يفعل هذا في المدرسة، فالتحدي صار شيئا دارجا جدا الآن. قدم السيد فيليبس كل ما جمعه من نوار إلى بريسي أندروز، وسمعته يقول لها: الجميل للأجمل. أعرف أنه اقتبس هذه الجملة من أحد الكتب، مع ذلك فهي تدل على تمتعه ببعض الخيال. لقد قدمت لي أنا أيضا أزهار النوار، ولكني رفضتها بتعال، ولا أستطيع إخبارك اسم الشخص الذي قدمها لي، لأني أقسمت ألا أجعل اسمه يعترض شفتي. بعد الغداء صنعنا أكاليل من النوار وزينا بها قبعاتنا، وعندما حان وقت العودة إلى البيت مشينا في موكب زوجي طويل 2-2 على طول الطريق مع باقاتنا وأكاليلنا، ونحن نغني بيتي فوق التلة. كان مشهدا لا مثيل له يا ماريلا، لدرجة أنه جعل أنسباء السيد سيلا سلون يهرعون ليتفرجوا علينا، كما أن كل من صادفنا في الطريق وقف متمعنا فينا. لقد أشعنا حماسا حقيقيا. لا عجب في هذا أنتم وأفعالكم السخيفة، أجابت ماريلا. بعد النوار جاء البنفسج الذي توشى به واد البنفسج، وكانت آن تعبره وهي في طريقها إلى المدرسة بخطوات وقورة وعينين خاشعتين، وكأنها تطأ أرضا مقدسة. بطريقة ما، قالت لديانا، عندما أمشي هنا لا أهتم بالفعل فيما إذا كان أي تلميذ سيتفوق علي في الصف. ولكن عندما أكون في المدرسة يختلف كل شيء وأهتم كثيرا جدا. يبدو أنه يوجد داخلي أكثر من آن واحدة، وأحيانا أفكر أن هذا هو السبب الذي يجعلني شخصا معرضا للمشاكل. ولو كنت آن واحدة فقط لربما عشت بطمأنينة أكثر، ولكن حينها لن يصل التشويق إلى نصف ما هو عليه الآن. في ذات أمسية من أمسيات شهر حزيران، جلست آن تتأمل عند نافذة الغرفة الشرقية. كانت البساتين قد اكتست بالبراعم الوردية من جديد، وكانت الضفادع تغني بعذوبة فضية في المستنقعات عند رأس بحيرة المياه البراقة، بينما فاح في الجو عبق نكهة حقول البرسيم وعبير أحراج التنوب ذي العصارة البلسمية. كانت آن تراجع دروسها، وعندما أعتم ضوء الغرفة حتى تعذرت عليها القراءة، أبحرت في سباتها اليقظ وهي تتطلع إلى الأفق فيما وراء فروع ملكة الثلج التي تخايلت من جديد بعناقيدها المزهرة. لم تكن الغرفة الشرقية الصغيرة قد تغيرت في أي شيء جوهري عما كانت عليه. ما زالت الجدران تلك الجدران البيضاء، وما زالت الكراسي تلك الكراسي ذات الخشونة والصفرة الأبدية، وما زالت مخدة الدبابيس في مكانها، وقد ازدادت صلابتها عن أي وقت مضى. مع ذلك كانت ماهية الغرفة قد تبدلت بعد أن احتلتها ماهية جديدة حية ونابضة، ماهية عمت المكان وميزته باستقلالية خاصة ظهرت على شكل كتب تلميذة مدرسة وفساتينها وشرائطها، بل وحتى على شكل دورق أزرق مشعور ومملوء بأزهار التفاح فوق الطاولة. وبدأ الأمر وكأن جميع الأحلام، أحلام نومي وصحو صاحبة المكان، قد أخذت شكلا مرئيا ولكن غير مادي. جللت تلك الغرفة الجرداء بغلالات شفافة رقيقة منسوجة من أقواس قزح ومن إشعاعات القمر. دخلت ماريلا الغرفة بخطى خفيفة وهي تحمل بعض مراييل آن المدرسية المكوية حديثا، علقتها على ظهر كرسي وجلست وهي تتنهد. كانت في تلك الأمسية تعاني واحدا من صداعات رأسها المعتادة، ومع أن آلامها كانت قد سكنت قليلا إلا أنها بقيت تشعر بالأعياء والإنهاك كما عبرت هي عن ذلك، وكانت آن ترنو إليها بعينين مفعمتين بالتعاطف. أتمنى يا ماريلا لو أن باستطاعتي معاناة هذا الصداع مكانك لكنت تحملته طوعا فداء لك. أعتقد أنك أديت قسطك من المساعدة وتركت لي المجال لأرتاح، أجابت ماريلا. يبدو لي أنك قد تحسنت كثيرا الآن، وأصبحت أخطاؤك أقل مما جرت عليه عادتك. طبعا لم يكن من الضروري تنشية مناديل ماثيو على وجه التحديد، كما أن معظم الناس عندما يضعون فطيرة في الفرن لتسخينها من أجل العشاء يخرجونها حالما تصبح ساخنة، بدلا من تركها في الفرن إلى أن تصبح رقاقة محترقة، لكن يبدو لي بوضوح أن هذا ليس أسلوبك في العمل. كان الصداع على نحو ما يجعل ماريلا صاحبة مزاج ساخر. أنا آسفة جدا، قالت آن مبدية ندمها. نسيت أمر تلك الفطيرة منذ لحظة وضعها في الفرن إلى الآن، مع أني أحسست غريزيا أن هناك شيئا ناقصا على مائدة العشاء. عندما حملتني المسؤولية هذه الأمسية كنت عازمة عزما أكيدا على ألا أتخيل أي شيء يصرفني عن واجباتي، ونجحت فعلا فيما عزمت عليه إلى أن وضعت تلك الفطيرة داخل الفرن. حينها تلبسني إغراء لا يقاوم لأن أتخيل نفسي أميرة مسحورة محبوسة في برج نائم بانتظار مجيء فارس وسيم ليخلصني من الأسر، وهو يمتطي جوادا أسود كالفحم. وكذا سهوت عن الفطيرة ونسيتها، ولم أعرف أني كنت أنشي مناديل ماثيو وأنا أكويها، إذ كنت طيلة الوقت أحاول ابتكار اسم لجزيرة جديدة اكتشفناها أنا وديانا عند الجدول. ويا لها من بقعة تسلب الألباب يا ماريلا، فهي محاطة بماء الجدول المتدفق من جميع جوانبها، ويوجد عليها شجرتان من أشجار القيقب. أخيرا ارتأيت أنه سيكون من الرائع تسميتها جزيرة فيكتوريا لأننا اكتشفناها يوم عيد ميلاد الملكة، فأنا وديانا وطنيتان مخلصتان كما تعلمين. أنا أسفة من صميم قلبي بشأن الفطيرة والمناديل يا ماريلا، لقد أردت أن أكون اليوم أكثر شطارة من أي يوم آخر لأنه يوافق ذكرى سنوية خاصة. أتذكرين يا ماريلا ماذا حدث في مثل هذا اليوم من السنة الماضية؟ لا، لا أستطيع التفكير بأي شيء خاص. أو يا ماريلا، إنه اليوم الذي جئت فيه إلى المرتفعات الخضراء، ولن أنسى ذكر ذلك اليوم مطلقاً. كان نقطة التحول في حياتي. طبعاً قد لا يكون على هذه الدرجة من الأهمية بالنسبة إليك. لقد مضى الآن على وجودي هنا سنة كاملة، وكنت سعيدة جداً أثناءها. من المؤكد أنه كانت لي مشاكلي، ولكن الإنسان يستطيع غض النظر عن المشاكل. هل تشعرين بالأسف لأنك احتفظت بي يا ماريلا؟ لا، لا يمكنني القول إني أشعر بالأسف، أجابت ماريلا التي كانت في بعض الأحيان تتساءل بعجب كيف تمكنت من تحمل مجرى حياتها قبل مجيء آن إلى المرتفعات الخضراء. على وجه التحديد لا، لست آسفة. وإذا كنت قد انتهيت من مراجعة دروسك يا آن، أريد منك الذهاب إلى السيدة باري لسؤالها أن تعيرني تصميم واحد من مراييل ديانا المدرسية. أوه، إن الدنيا غارقة في الظلمة، صاحت آن. غارقة في الظلمة؟ ما معنى هذا؟ ما زال الوقت غسقا، والله وحده يعلم عدد المرات التي غادرت فيها البيت بعد حلول العتمة. سأذهب في الصباح الباكر، قالت آن بحماس. سأنهض مع شروق الشمس وأقصد بيت ألباري يا ماريلا. ما الذي يتمخض في رأسك الآن يا آن شيرلي؟ أريد ذلك التصميم لأفصل لك مريلة جديدة هذه الليلة. كوني عاقلة واذهبي فورا. إذن سأضطر إلى سلوك الطريق الرئيسي، قالت آن وهي تتناول قبعتها مكرهة. تسلكين الطريق الرئيسي وتهدرين نصف ساعة؟ دعيني أراك تفعلين هذا. لا يمكنني عبور الغابة المسكونة يا ماريلا، صاحت آن بصوت يائس. حملقت بها ماريلا. الغابة المسكونة؟ هل أنت مجنونة؟ أي شيء تحت قبة هذه السماء يدعى بالغابة المسكونة؟ حرش أشجار الراتنج عند الجدول، أجابت آن همسا. هراء، لا يوجد أي شيء من هذا الذي تسمينه الغابة المسكونة في أي مكان. من الذي كان يحشو رأسك بهذه الترهات؟ لا أحد، اعترفت آن. لقد تخيلنا أنا وديانا أن الغابة مسكونة لأن جميع الأماكن حولنا هنا هي أماكن عادية، واعتقدنا أن وجود غابة مسكونة سيكون شيئا شاعريا جدا يا ماريلا. لذلك اخترعنا هذه الحكاية من أجل إشاعة جو من الإثارة حولنا. اخترعناها في شهر نيسان، واخترنا حرش الراتنج لأنه كئيب، وتخيلنا فيه أكثر الأشياء إثارة للفزع يا ماريلا. فعند الجدول توجد امرأة تتمشى على ضفته في مثل هذا الوقت من الليل تقريبا، وهي تفرك يديها وتصيح مولولة، وتظهر عندما يكون هناك موت وشيك الوقوع في المنطقة. ويوجد أيضا شبح طفل صغير مقتول يحتل ذلك المنعطف عند فردوس الأحلام، وهو يزحف خلفك ويلامس يدك بأصابعه الباردة. رباه، إن مجرد التفكير بكل هذه الأشياء يا ماريلا يجعل الرعد تسري في أوصالي. ويوجد كذلك رجل مقطوع الرأس يجوب الدرب جيئة وذهابا، وهياكل عظمية تتفرس فيك من بين أغصان الأشجار. أو يا ماريلا، لا أريد الذهاب إلى الغابة المسكونة بعد حلول الليل من أجل أي شيء في هذا العالم. أنا متأكدة أن تلك الأشياء البيضاء ستترصدني من وراء الأشجار وستتمطى لتتشبث بي. هل سمع أحد من قبل شيئا مماثلا لما تقوله؟ هتفت ماريلا التي كانت تنصت بدهشة خرساء. آن شيرلي، أتعنين القول إنك تصدقين كل ذلك الهراء الشرير الذي اخترعه خيالك؟ لا أصدق بالضبط، تلعثمت آن. أنا على الأقل أصدق هذا في وضح النهار، ولكن الوضع يختلف بعد حلول العتمة يا ماريلا، وذلك عندما تبدأ تلك الأشياء في مزاولة نشاطها. لا يوجد ما يسمى بالأشباح يا آن. بلى، الأشباح موجودة، صاحت آن بحماس. أعرف أناسا رأوهم، وهم أناس محترمون. أخبرنا تشارلي سلون أن جدته رأت جده وهو يسوق الأبقار إلى المنزل ذات ليلة، وذلك بعد دفنه بسنة. تعرفين أن جدة تشارلي سلون ليست ممن يختلقون الحكايات، فهي امرأة متدينة جدا، ووالد السيدة توماس لحقه ذات ليلة حمل من نار، وكان رأس الحمل مقطوعا وعالقا بجلده. قال إن ذلك الحمل هو روح أخيه الميت، وأن في هذا نذير له بحلول أجله بعد 9 أيام. في الواقع لم يمت بعد 9 أيام، إلا أنه مات بالفعل بعد 2، أي أن الإنذار كان في جميع الأحوال إنذاراً حقيقياً. وتقول روبي كيليز آن شيرلي، قاطعتها ماريلا بحزم، لا أريد أبداً سماعك تخوضين في مثل هذه الأحاديث مرة ثانية. كانت لدي شكوك فيما يتعلق بخيالك، وإذا كانت هذه هي نتيجته فلن أؤيده مطلقاً. ستذهبين فوراً إلى منزل ألباري، وستسلكين طريق حرش راتنج ليكون درساً لك وإنذاراً، وإياك أن أسمعك بعد اليوم تبتكرين المزيد من حكاياتك عن الغابات المسكونة. كان ذعر آن صادقاً وحقيقياً، لأن خيالها الذي حاد بها فعلاً عن جادة الصواب جعل فزعها من حرش راتنج بعد هبوط الليل فزعاً جسيماً. كان بإمكانها البكاء والتوسل كما يحلو لها، وكما فعلت بالطبع، لكن ذلك لم يكن ليستعطف ماريلا العنيدة التي اصطحبت عرافة الأشباح المذعورة إلى الجدول وأمرتها بتجاوز الجسر ثم بالتقدم نحو الغيهب الغسقي حيث ترتع النساء المولولات والأشباح الذين بلا رؤوس. أو يا ماريلا، كيف يمكنك أن تكوني قاسية إلى هذه الدرجة؟ قالت آن باكية. بل بما ستشعرين إذا تشبث بي شيء أبيض واختطفني؟ سأغامر، قالت ماريلا ببرود. تعرفين أني دائما أعني ما أقوله. سأشفيك من تخيلك للأشباح في الأماكن. هيا سيري الآن. سارت آن، بل بالأحرى تخبطت في خطاها وهي تجتاز الجسر وتوغل هلعة في موئل المهالك بعده. ولا شك أنها لم تنس أبدا تلك الليلة التي أعلنت فيها ندمها المرير على الحرية المفرطة التي كانت قد أباحتها لخيالها. كما نالها العفاريت الذين اخترعتهم في خبايا الظلال حولها ومدوا أيديهم الباردة غير المكسوة باللحم ليقبضوا على الطفلة المذعورة التي استدعتهم إلى هذا الوجود. عندما طايرت الريح من ناحية الغور قشرة بيضاء من لحاء شجرة بتولة وحطتها على الأديم الترابي البني، كاد قلبها يتوقف عن الخفقان. وعندما أطلق غصنا شجرة ولولتهما الثكلى بعد احتكاكهما ببعضهما، تساقطت حبيبات العرق بغزارة على جبهتها. وعندما حلقت الخفافيش في العتمة فوقها، تراءت لها أشبه بأجنحة مخلوقات غير أرضية. وعندما وصلت إلى حقل السيد ويليام بيل، تجاوزته طائرة كأنها كانت ملاحقة بجيش من الأطياف البيضاء. وصلت أخيرا إلى باب مطبخ ألباري مقطوعة الأنفاس وطلبت تصميم المريلة لاهثة. لم تكن ديانا هناك، ولذلك لم تجد آن عذرا يبرر لها التلكؤ، وكانت رحلة العودة المرعبة ما تزال بانتظارها، فخاضتها بعينين مغمضتين مؤثرة الاصطدام بفروع الأشجار على رؤية تلك الأشباح البيضاء، وما إن تعثرت في النهاية بجسر جذع الشجرة حتى تنفست الصعداء بارتياح عميق. ها، يبدو أن شيئا لم يصبك، قالت ماريلا بلهجة خالية من التعاطف. أو يا ماريلا، هدرت آن. سأقنع بالأماكن العادية بعد هذه التجربة. 21. تنويع جديد في النكهات. رباه، حقا لا يوجد في هذا العالم إلا لقاء وفراق كما تقول السيدة ليند، علقت آن محتجة وهي تضع لوحها وكتبها على طاولة المطبخ في آخر يوم من أيام شهر حزيران، وتجفف عينيها المحمرتين بمنديل رطب جدا. ألم يكن من حسن حظي يا ماريلا أني أخذت معي اليوم إلى المدرسة منديلا إضافيا؟ لقد تملكني شعور مسبق أنه سيكون لازما. ما حسبتك يوما مولعة إلى هذه الدرجة بالسيد فيليبس كي تحتاجي منديلين من أجل تجفيف دموعك لمجرد أنه راحل، قالت ماريلا. لا أظنني بكيت لأني كنت مولعة به حقا، أجابت آن متفكرة. بكيت لأن الآخرين بكوا. روبي جيليز هي من استهل كل شيء، ولطالما زعمت روبي أنها تكره السيد فيليبس، ومع ذلك ما إن نهض ليلقي خطبته الوداعية حتى انفجرت باكية، وسرعان ما تبعتها بقية البنات واحدة والأخرى. أما أنا فحاولت ضبط نفسي يا ماريلا، حاولت أن أستحضر في ذاكرة ذلك اليوم الذي أجبرني فيه على الجلوس إلى جانب صبي واليوم الذي لفظ فيه اسمي خطأ وكتبه على السبورة بدون مد على الألف، وكم كان يقول إنه لم يعرف مطلقا مخلوقا أغبى مني في مادة الهندسة، وكم سخر من تهجئتي، وكم كان لئيما وجلفا معي. لكن كل محاولاتي باءت بالفشل، وما كان أمامي إلا أن أبكي مع من بكى. وما بالك بجين أندروز التي ظلت تردد أمامنا لشهر كامل أنها ستبلغ قمة السعادة عندما يغادرنا السيد فيليبس، بل ودعت أنها لن تذرف دمعة واحدة عليه، ومع ذلك كانت أسوأنا واضطرت إلى استعارة منديل أخيها. طبعا لا يعني هذا أن الصبية بكوا، ولكنها لم تكن قد أحضرت منديلها معها لأنها لم تتوقع احتياجها له. أو يا ماريلا، كان ما حدث مفطرا للفؤاد. ألقى السيد فيليبس خطبة وداعية جميلة استهلها بقوله: ها قد حان الوقت لنفترق. كانت مؤثرة جدا، بالإضافة إلى أنه كان يتكلم وهو دامع العينين. يا ماريلا، ليتك تعرفين كم أحسست بالندم والأسف على جميع تلك الأوقات التي ثرثرت فيها أثناء الدرس ورسمت له صورا مضحكة على لوحي وتهكمت عليه وعلى بريسي. صدقيني، لقد تمنيت لو أني كنت تلميذة نموذجية مثل ميني أندروز، إذ لا أعتقد أن لديها ما يثقل كاهل ضميرها. بكت البنات طيلة طريق العودة من المدرسة إلى البيت، وما فتئت كاري سلون تردد كل بضع دقائق: ها قد حان الوقت لنفترق، وكان ذلك يستحثنا على البكاء مجددا كلما حدق بنا خطر الابتهاج. أنا حزينة جدا يا ماريلا، مع ذلك ألا توافقيني رأيي أنه لا يمكن للمرء الانحدار في حزنه إلى أعماق اليأس وهو على أبواب شهرين من العطلة المدرسية؟ بالإضافة إلى أننا صادفنا في طريقنا القس الجديد وزوجه وهما قادمان من المحطة، ورغم حزني على فراق السيد فيليبس لم أستطع منع نفسي من الاهتمام قليلا بمقدم قس جديد. أكان بإمكاني أن لا أهتم يا ماريلا؟ إن زوج القس يا ماريلا جذابة جدا، ليست ذات إطلالة ملكية بالطبع، لكني لا أظن أنه من المناسب أن يكون للقس زوج ذات إطلالة ملكية، وإلا كان ذلك قدوة سيئة. تقول السيدة ليند إن زوج القس في نيوبريدج هي قدوة سيئة لأنها تتهندم وفق أحدث الأزياء الدارجة. كان زوج القس الجديد الذي جاءنا تلبس ثوبا من الموسلين الأزرق، له أكمام منفوخة جميلة وتعتمر قبعة تحيطها الورود،